احنا هنكلم الاستاذ محمود سلطان، لكن معانا مداخله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني العلامه المحدث، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. لعل حضرتك يمكن سمعت بعض الكلمات. احنا بنتكلم الحقيقه عن جائزه الدوله التقديريه التي منحت لاحد الكتاب، وانا هقرا على مسامح حضرتك بعض مقتطفات من كلامه، لانه الراجل بيقول انتوا بتكفروني ليه. هذا الرجل بيقول أن الشريعة الإسلامية تفرق طبقيا وطائفيا وعنصريا، ومن قال غير ذلك إما جاهل جهل مركب وإما هو كذاب أشر. نحلم بالماضي السعيد عندما كنا سادة الأمم، نفتح ونغزو ونسبي وننهب ونستعبد الآخرين في زماننا الذهبي، فهل كان هذا الزمان ذهبي حقا؟ دي أحد الكتابات. ثم قال: ثم كانت صلاة الاستسقاء في زمن الدين كممارسة شبه سحرية. ده كلامه عن صلاة الاستسقاء، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبيقول إن والمدافع عن عرضه ووطنه وممتلكاته هو المجرم، لأنه يقف في طريق نشر دعوة السماء. لذلك كان العدوان على غير المسلمين وحتى اليوم من وجهة نظر الإسلامية هو شرع مشروع، ونموذجا لذلك سفاح تاريخي لا مثيل له هو خالد بن الوليد الفاتح الدموي لبلاد العراق. قال انه يتشرف ببول بريمر على ما اعتقد اللي هو كان ماسك اول دولة مدنية في العراق، قال ان هذا الرجل عندي افضل من خالد بن الوليد. ثم يقول: ردد الصحابة الاوائل شعارات جميلة من قبيل ان الناس يتساوون كاسنان المشط، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي، ولم يطبقوا أي من هذه الشعارات في حروب الفتوح، بل الذبح والسلخ والنهب والأسر والسبي، باختصار الإسلام أو الجزية أو القتل. نعم، لدرس تاريخ الإسلام، ليس بقصد الفخر برجال ليسوا منا، بل كانوا لبلادنا فاتحين ولعرضنا منتهكين ولأموالنا ناهبين ولأوطاننا محتلين. ثم جاءت بعض الطامات حينما اتهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لصوص. قال أنه ومعنى كلام مولانا بيتكلم عن الدكتور يوسف القرضاوي هو تعطيل الحدود التي تصل إلى زمن الوفرة، رغم أنه يعلم أنه زمن الخلفاء الراشدين وغير الراشدين، بعد أن عادت الفتوحات على الصحابة بثروات عظيمة وتحولت حياتهم من ضنك وشدة إلى وفرة وثراء. ومع ذلك سرق الصحابة بيت مال المسلمين أكثر من مرة، حبر الأمة كبير المحدثين عبد الله بن عباس مثلا، ولم يقام عليه الحد. زمن الوفرة والرخاء كما يطلب مولانا. اتهم القرآن أنه نص يقبل المساءلة والإصلاح والنقد. اتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن محمدا رغم أنفه وأنف من معه قد وفر الأمان المالي لنفسه من الزواج بالأرملة الثرية خديجة بنت خويلد. لا، عفوا يعني قال العبارة دي بالضبط؟ العبارة كده بالضبط حضرتك، يعني بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنفه، هكذا رغم أنفه وأنف من معه وفر الأمان لنفسه لما تزوج الأرملة الثرية خديجة بنت خويلد بعد أن سقى والدها الخمر ليغيبه عن الوعي ويأخذ منه عهد الزواج. هذا كلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرأي فضيلتكم ده جزء فيض من غيض وقطرة من بحر من كتابات فجة وأكثر من فجة ماجت بها كتبه، وهو يقول لماذا تكفرونني؟ لا يعني أنا استغربت من العبارة الأخيرة، يعني كل الذي تكلمت به عن الصحابة والكلام ده مع يعني فجاجته وفظاعته والكلام ده داكم، والجملة الأخيرة اللي أنا سمعتها وحاولت أن أستثبت منها وأرجو أن تكون دقيقا نعم. في نقلك عنها هي دقيقة يا فندم. إذا قال على رغم أنف النبي فهذا كافر بلا شك، نعم، هذا خارج من الملة على طول. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خط أحمر لا يحل لأحد قط أن يتجاوزه على الإطلاق. هو لا يرى فضيلتك أي خط أحمر، خلاص ما فيش أي خطوط حمراء عندي في الديمقراطية. هذه الكلمة، شوفي يا شيخ خالد، نعم، إذا كان هذا الرجل ليس بمجنون ويعقل ما يقول فهذا حكمه أنه كافر مرتد خارج من الملة بهذه العبارة. نعم، أن يقول على رغم ألف النبي وأصحابه هذا لا شك فيه. نعم. ولا أعتقد أن هناك أحد من علماء الإسلام يمتري في كفر من يقول هذه العبارة في النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يقول أنه سقى والد خديجة رضي الله عنها الخمر ليغيبه عن الوعي حتى يتزوج. هذه طبعا كلها بكل أكاذيب. نعم. لا لا لا حقيقة لها، وحبينا نحققها من ناحية العلمية لا حقيقة لها. نعم. لكن أنا يعني بكل أسف أو الذي يصفني كثيرا، نعم، أن تعطى جائزة الدولة باسم الدولة، لأن نعم هذا معناه باختصار أن الدولة تتبنى الأفكار المنحرفة. نعم. وهذا أول من سيشرب كأس الندم هي الدولة نفسها، لأن أنا شفت مثلا في بعض الجرائد التي تنشر هذا الشعار، شعار الجريدة يقول بالنص الواحد: الحرية الحقيقية تحمل إبداء كل رأي ونشر أي فكر وترويج كل مذهب. أنا يعني أسأل هؤلاء الجهابذة الذين وضعوا هذا عن تعريف للفوضى أدق من هذا التعريف. لو كانت هذه الحرية الحقيقية فمعنى ذلك أن كل القوانين الموضوعة قوانين عبثية، لأن لكل إنسان أن يفعل ما يشاء، فإفشاء أسرار البلاد والتجسس عليها أمر لا شيء فيه، إفشاء الزنا ويكون على قراعة الطريق قتل الخلق أمر لا شيء فيه، لأن هذا كله يدخل تحت نش أي فكر. نعم. ترويج كل مذهب، لماذا يضيقون إذن بتنظيم الجهاد المسلح؟ نعم. وتكفير المجتمعات، لماذا إذن ينتقدون اللصوص الذين يسرقون أموال البنوك ويفر الواحد منهم ويهرب إلى خارج البلاد وهذا مذهب لهم؟ نعم. القول بأن الحرية الحقيقية هذه اسماء الفوضى، لا، هذا اسماء الفوضى بكل أسف، لا تعريف أبدا للحرية الحقيقية إلا أن يكون المرء عبدا لله عز وجل. نعم. من ثمرات هذه الفوضى التي تجتاح بلاد المسلمين أجمع أن ثوابت الدين بدأت تتعرض للأخذ والرد. يعني نعم. في أواخر ما قرأت رجل يكتب مقال عن لماذا تمنع المرأة الحائض من الصلاة، ويقول تحت هذا الكلام ان معروف فسيولوجيا يعني ان المرأة الحائض بتكون متغيرة المزاج في اثناء الحيض، وبتكون يعني اخلاقها ليست هي الاخلاق الجيدة لما تكون المرأة في حال الطهر. فيكون المرأة في حال الحيض في امس الحاجة الى مناجاة ربها سبحانه وتعالى. نعم. والصلاة بتخفف عن المؤمنات. نعم. فيبقى المرأة الحائض أولى وأولى بالصلاة من المرأة الطاهرة. نعم. يقول ويعلل هذا الكلام. جزاكم الله خيرا. وهذا أمر معروف على مدار القرون كلها أنه من أقوى يعني متواتر، بل في أعلى درجات التواتر أن المرأة الحائض تمنع من الصلاة. نعم. ومع ذلك يأتي يقول لماذا ولا يراعى مطلقا هذا الإجماع اللي هو في أعلى درجات الإجماع كما قلت أنه متواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل القرون بالكامل. حتى الآن لم يخالف هذا إلا فرقة من الخوارج، فرقة الحرورية التي ردت عليها عائشة رضي الله عنها لما سألتها امرأة لأتصلي المرأة الحائض، قالت لها: أحرورية أنت؟ على ما هو معروف في الحديث. جزاكم الله خيرا. أقول المسألة الإعطاء جائزة الدولة التقديرية لمثل هذا، هذا ينبغي أن يجرم ولا يكرم. نعم. وكان ينبغي أن يحاسب، لا أن يأخذ أموال الدولة التي هي في أمس الحاجة أن تعطيها للجادين من أبنائها في كافة المجالات العلمية. نعم. لو كان في المجالات الشرعية أو في المجالات الدنيوية، ممن لا يحظون بعشر معشار هذه الجائزة بكل أسف. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أبو إسحاق. جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة. كان معنا الشيخ أبو إسحاق الحويني المحدث العلامة المعروف.